من قوله والندم إذا هوى، الإشارة إلى حفظ السماء بسبب نزول القرآن الكريم، حيث شرطت السماء وكانت الشياطين ترجم بالنجوم والشهب إذا أرادت أن تسترق السمع كما سيأتي بيانه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة، وذلك كما جاء في كتابه التبيان في أقسام القرآن، يقول: ومن ذلك قوله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. يقول: أقسم سبحانه بالنجم عند هويه على تنزيله رسوله وبراءته مما نسبه إليه أعداؤه من الضلال والغي. واختلف الناس في المراد بالنجم، فقال الكلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أقسم بالقرآن إذا نزل منجما على رسوله صلى الله عليه وسلم. والنجم إذا هوى، يعني النجم هنا المقصود بالقرآن حينما كان ينزل منجما، يعني أجزاء مفرقة، أربع آيات، ثلاث آيات تنزل سورة كاملة، وكان بين أوله وآخره 20 سنة. وكذلك روى عطاء عنه، وهو قول مقاتل والضحاك ومجاهد واختاره الفراء. وعلى هذا فسمي القرآن نجما لتفرقه في النزول، فيكون هذا أحد أسماء القرآن الكريم، نجما والنجم إذا هو يعني والقرآن الكريم، لتفرقه في النزول. والعرب تسمي التفرق تنجما، والمفرق نجما، ونجوم الكتاب أبطاطها. ويقول: جعلت مالي على فلان نجوما منجمة، كل نجم كذا وكذا. هذا هو الاستعمال اللغوي لهذا التعبير، جعلت مالي على فلان نجوما، يعني أقساطا، ما نسميه نحن الآن أقساط. جعلت مالي على فلان نجوما منجمة، كل نجم كذا وكذا، يعني كل قسط كذا وكذا. وأصل هذا أن العرب كانت تجعل مطالع منازل القمر ومساقطها مواقيت لحلول ديونها وآجالها، فيقولون: إذا طلع النجم، يريدون بذلك الثريا، حل عليك الدين. ومنه قول زهير: في دية جعلت نجوما على العاقلة، ينجمها قوم لقوم غرامة، ولم يهرقوا ما بينهم ملء محجمي. يعني أنهم عادلوا عن الشأف وعن القصاص والقتل، لأن قبلوا أن تدفع عاقلة الجاني، يعني الدية منجمة مخصصة، ينجمها قوم لقوم غرامة، ولم يغرقوا ما بينهم ملء محجمه، ولم يعني يسفكوا دما ولو قليلا. ثم جعل كل تنجم تفريقا، وإن لم يكن مؤقتا بطلوع نجم. استعمال كلمة التنجم على أنها تساوي التفريق، و يعني ايه لم يشترط ان تكون مرتبطه بالفعل بطلوع النجم. والنجم اذا هوى، فاذا كان النجم اذا هوى هو القران الكريم لنزوله منجما او على نجوم، فما معنى هوى على هذا القول؟ معناه نزل من علو الى سفل. والنجم اذا هوى يعني والقران المنجم المخطط او الذي جزء اجزاؤه وتفرق انزاله، اذا هوى يعني اذا نزل من علو الى سفل. قال أبو زيد: هوت العقاب تهوي هويا، بفتح الهاء، هوت العقاب تهوي هويا إذا انقبت على صيد أو غيره. وكذلك قال ابن الأعرابي، وفرق بين الهوي لقوله: والدلو في إصعادها عجل الهوي. وقال الليل: العامة العامة تقول الهوي بضم الهاء في مصدر هوى يهوي. وكذلك قال الأصمعي: هوى أو هوي يهوي هو بفتح الهاء إذا سقط إلى أسفل. قال: وكذلك الهوي في السير إذا مضى. وهنا أمر يجب التنبيه عليه، غلط فيه أبو محمد ابن حزم، أقبح غلط من أخطاء الشريعة للإمام ابن حزم رحمه الله تعالى، أنه ذكر في ضمن أسماء الرب تبارك وتعالى الهوي،

مرتبط ارتباطا وثيقا بهذا القتل. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. المقصود أنه وحي محفوظ وما ينبغي وليس للشياطين أبدا طريق إليه. يقول ويكون سبحانه قد أقسم بهذه الآية الظاهرة المشاهدة التي نصبها الله سبحانه وتعالى آية وحفظا للوحي من استراق الشياطين له على أن ما أتى به رسوله حق وصدق لا سبيل للشيطان ولا طريق له إليه، بل قد حرث بالنجم إذا هوى رطبا بين هذه الوحي مقدمة بين هذه الوحي وحرفا له. وعلى هذا فالارتباط بين المقسم به والمقسم عليه في غاية الظهور، وفي المقسم به دليل على المقسم عليه. في المقسم به اللي هو النجم إذا هوى النجوم دليل على المقسم عليه وهو إيه؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وليس بالبين تسمية القرآن عند نزوله بالنجم إذا هوى، يعني يقول هذا المعنى غير واضح أن تقول والنجم إذا هوى يعني والقرآن إذا نزل واضح، فهو يرى أن هذا قول مرجوح. وكذلك يقول وليس بالبين أيضا تسمية نزوله هويا، ولا عهد في القرآن ذلك، القرآن يوصف أنه نزل أو أنزل أو كذا، لكن ما في القرآن ما عهد في حق القرآن أن يقال هوى بمعنى أن القرآن نزل، ولا عهد في القرآن ذلك فيحمل هذا اللفظ عليه. وليس بالبين تخصيص هذا القتم بالثريا وحدها إذا غار، وليس بالبين أيضا القسم بالنجم أو بالنجوم عند انتشارها يوم القيامة، بل هذا مما يقسم الرب عليه ويدل عليه بآياته فلا يجعله نفسه دليلا لعدم ظهوره للمخاطبين. بمعنى أن الإمام القيم رحمه الله تعالى يقتبس أيضا القول بأن والنجم إذا هوى يعني والنجم إذا انتثرت أو إذا انتثرت يوم القيامة. يقول لأن هذا يعني الله سبحانه وتعالى يعني العادة في القرآن أن الله سبحانه وتعالى يقسم بالآيات الظاهرة البينة للناس، واضح؟ فقوله هنا والنجم إذا هوى يبعد أن يكون المقصود والنجوم إذا انتثرت وانتثرت يوم القيامة. يقول لأن هذا مما يجعله مما يقسم الرب عليه، فالقرآن والله سبحانه وتعالى يقسم على أن النجوم سوف تنتشر وليس يحلف بالنجوم إذا انتثرت، بل هذا مما يقسم الرب عليه ويدل عليه بآياته فلا يجعله نفسه دليلا لعدم ظهوره بالمخاطبين ولا سيما منكر البعث، فإنه سبحانه إنما استدل بما لا يمكن جحده ولا المكابرة فيه. فأظهر الأقوال قول الحسن الله تبارك وتعالى أعلم. هذا فيما يتعلق بتحقيق الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى للقول الراجح في تفسير هذه الآية. أما العلامة القرآني محمد أمين السنقري رحمه الله تعالى فقد تكلم أيضا بقوله اختلف العلماء في المراد بهذا النجم الذي أقسم الله به في هذه الآية الكريمة، فقال بعضهم المراد به النجم إذا هزمت به الشياطين، وقال بعضهم إن المراد به الثريا، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. ولفظه ولفظة النجم علم للثريا بالغلبة، فلا تكاد العرب تطلق لفظ النجم مجردا إلا عليها. ومنه قول نابغة لبيان أقول والنجم قد مالت أواخره إلى المغيب، إلى آخر قوله والنجم قد مالت أواخره إلى المغيب يعني لذلك الثريا. إذا هوى أي سقط مع الصبح، وهذا اختيار ابن جرير. وقيل النجم الزهرة، كوكب الزهرة بالذات لأنه كان هناك قوم يعبدونها. وقيل المراد بالنجم نجوم السماء، وهذا وعليه فهو من إطلاق المفرد وإرادة الجمع كقوله فيهزم الجمع ويولون الدبر، فأطلق المفرد المقصود إيه؟ الجمع ويولون الأدبار. وقال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، والمقصود بالملك إيه؟ الملائكة. وقوله تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا أي الغرف. وقال تعالى ثم نخرجكم طفلة يعني أطفال. وإطلاق النجم مرادا به النجوم معروف في اللغة، ومنه قول عمر ابن أبي ربيعة ثم قالوا تحبها قلت بهرا عدد النجم والحصى والتراب. فقال الراعي فباتت تعد النجم في مستحيرة سريع بأيدي الآكلين جمودها. فباتت تعد النجم، لو كان النجم واحد فقط كما هو في اللفظ المفرد نجم، هل كانت تتعد النجوم؟ فيطلق المفرد ويراد به الجمع. فباتت تعد النجم في مستحيرة سريع بأيدي الآكلين جمودها. وعلى هذا القول فمعنى هوي النجوم سقوطها إذا غربت أو انكسارها يوم القيامة، سقوطها إذا غربت أو انكسارها يوم القيامة. وقيل النجم النبات الذي لا ساق له. وقال بعض أهل العلم المراد بالنجم الجملة النازلة من القرآن، فإنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أنجما منجما في 23 سنة، وكل جملة منه وقت نزولها يصدق عليها اسم النجم صدقا عربيا صحيحا، كما يطلق على ما حان وقته من الدية المنجمة على العاقرة والكتابة المنجمة على العبد المكاتب. وعلى هذا فقوله إذا هوى، أي والنجم إذا هوى يعني يقسم الله تعالى بالجملة من القرآن إذا نزل به الملك من السماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله هوى يهوي هويا إذا اخترق الهوي أو الهوى نازلا من أعلى إلى أسفل. ثم يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى اعلم أولا أن القول بأنه الثريا وأن المراد بالنجم خصوصها، وإن اختار ابن جرير وروي عن ابن عباس وغير واحد ليس بوجيه عندي. كما قلنا مرارا العلامة الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى لما يقول كلمة عندي فهو أهل أن يقول عندي، لأنه من يعتبر الله تعالى أعلم النازل بالقرآن في هذا العصر المتأخر. شيخ الشيخ توفي سنة 1393 هجرية رحمه الله تعالى، ولكن بشهادة جميع تلامذته أنه ما رؤي أعلم بكتاب الله منه على الإطلاق. وبالفعل إذا سمعت الشيخ الشيخ رحمه الله تعالى وأقول سمعت لأن الشيخ الشيخ من الذين علمهم أكبر من كتبه، يعني الكتب التي نقرأها خاصة هذا الكتاب المبارك أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لا يدل على سعة علمه الحقيقي. ومن الناس من تكون كتبه أكبر من علمه، ومنهم من يكون علمه أكبر من كتبه كالإمام السنجدي رحمه الله تعالى. ومن سمع تسجيلات الشيخ السنجدي وهو يقرأ وهو يقول، ما أقول يقرأ لأنه ما كان يقرأ وإنما كان يتناقر العلم منه كالذرة الذي لا ينقطع كالسيل الهادر إلى يعني هجم، واضح، ولا يتوقف عن الكلام إلا لثعلب يصيبه كحة أو شيء من هذا يريد أن يأخذ نفس أثناء القراءة، فعند إذا فقط يتوقف. أما علم الغزير الذي ما عرف له نظير في علم القرآن الكريم في هذا الزمان بشهادة تلامذتهم نفسهم يعني إما كالشيخ بكر أبو زيد والشيخ عبد الرحمن الخالق وغيرهم ممن تتلمذوا على كديه، بل ممن تتلمذ عليه الشيخ بن باز رحمه الله تعالى مع جلالة في قدره، لكنه أخذ عنه شيئا من علوم خاصة في البلاغة واللغة وهذه الأشياء. فالمهم يعني العلامة التنفيذ وإن كان معاصرا حينما يقول هذا القول ليس بوجيه عندي هذه كلمة مقبولة، لا كما يتصدق بها كثير من الأفراخ من طلبة العلم، كان يقول عندي بهذه المسألة القول الراجح كذا وعندي كذا. فهؤلاء حقيق أن يقال لهم يعني قول الشاعري يقولون هذا عندنا غير جائز فمن أنتم حتى يكون لكم عنده. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى والأظهر أن النجم يراد به النجوم، النجم يراد به النجوم، وإن قال ابن جرير بأنه لا يصح. والدليل على ذلك جمعه تعالى للنجوم في القدر في قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم، لأن الظاهر أن المراد بالنجم إذا هوى هنا كالمراد بمواقع النجوم في الواقعة. وقد اختلف العلماء أيضا في المراد بمواقع النجوم، فقال بعضهم هي مساقطها إذا غابت

فهو العدول عن الحق مع معرفته. واضح؟ فالضلال الجهل بالحق والغي العدول عن الحق مع معرفته. فهنا تنزيه للنبي صلى الله عليه وسلم عن كليهما. المقصود بما ظل صاحبكم وما غوى، يعني ما جهل الحق وما عدل عنه، بل هو عالم به متبع له. يقول الفاصلي: ما ظل صاحبكم أي ما حاد عن الحق ولا زال عنه، وما غوى أي ما صار غويا ولكنه على استقامة وسداد وركب وهدى. وفيه تعريض بأنهم أهل الضلال والغي، وذكره صلى الله عليه وسلم بعنوان صاحبهم للإعلام بوقوفهم على تفاصيل أحواله الشريفة وإحاطتهم بمحاسن شؤونه المنيفة، فهو تثبيت لهم على وجه أبلغ من أن يصرح باسمه، وإشار إلى أنه كان أبدا موحدا لله، فما ظل صلى الله عليه وسلم وما غوى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: وبين المقتنع به والمقتنع عليه من التناسب ما لا يخفى. المقتنع به اللي هو ايه؟ شرائط القيم والنجم الى هوى، النزول التي ترجم بها الشياطين لحراسة الوحي وحراسة السماء. والمقتنع عليه اللي هو ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. فيقول: بين المقتن به والمقتن عليه من التناسب ما لا يخفى. فإن النجوم التي ترمي الشياطين آيات من آيات الله، يحفظ بها دينه ووحيه وآياته المنزلة على رسوله صلى الله عليه وسلم، بها ظهر دينه وشرعه وأسماؤه وصفاته، وجعلت هذه النجوم المشاهدة خدما وحركا لهذه النجوم الهاوية. ونفى سبحانه عن رسوله صلى الله عليه وسلم الضلال المنافية للهدى والغي المنافية للرشاد. ففي ضمن هذا النفي الشهادة له بأنه على الهدى والرشاد. فالهدى في علمه والرشاد في عمله. فالهدى في علمه والرشاد في عمله صلى الله عليه وسلم. وهذان الأصلان هما غاية كمال العبد، وبهما سعادته وفلاحه، وبهما وصف النبي صلى الله عليه وسلم خلفاءه، فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، في حديث الأرباب ابن سارية. فالراشد ضد الغاوي، والمهدي ضد الضال، وهو الذي زكت نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح، وهو صاحب الهدى ودين الحق، والذي أنصر له في الهدى ودين الحق. ولا يشتبه الراشد المهدي بالضال الغاوي إلا على أجهل خلق الله وأعماهم قلبا وأبعدهم من حقيقة الإنسانية. ولله در القائل وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم. فالناس أربعة أقسام: ضال في علمه، غاو في قصده. طبعا هذا يعني إيه هذا هو يعني شرار الخلق، أثر الخلق لا خير فيه على الإطلاق. فهو في علمه ضال، في قصده ضال غاوي، في عمله أيضا غاو. الناس أربعة أقسام: القسم الأول ضال في علمه، غاو في قصده وعمله، فساد العلم والعمل. واضح؟ ضال في علمه، غاو في قصده وعمله، وهؤلاء شرار الخلق وهم مخالف الرسل. الثاني مهتد في علمه، غاو في قصده وعمله. مهتد في علمه لكنه غاو في ايه؟ في عمله. وهؤلاء هم الأئمة الغضبية، وهؤلاء هم الأمة الغضبية. من هي؟ أمة اليهود لعنهم الله، أمة الغضب، عندهم العلم لكن ليس عندهم الايه؟ العمل. قال الله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فذلك حينما وصف الله سبحانه وتعالى الصراط المستقيم: يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم الايه؟

الامتنان على هذه الأمة أو على النبي صلى الله عليه وسلم. فالحكمة هي السنة باتفاق السلف. الحكمة ما دامت تأتي مقترنة بالكتاب، كتاب والحكمة خاصة يعني في حق النبي عليه السلام أو في حق أمتنا في سياق الامتنان، فيراد بها حتما السنة باتفاق السلف كما سنغير إن شاء الله تبارك وتعالى. فالسابعي قال لعل من حجة من قال بهذا قوله وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، يبقى الحكمة معطوفة على كتاب، كتاب أنزله الله، فتكون الحكمة أيضا أنزلها الله. قال ولعل من حجته أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي الزاني لامرأة الرجل الذي صالحه على الغنم والخادم والذي نفس بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الغنم والخادم رد عليك، إلى آخر الحديث. وذكر أيضا جملة من الأحاديث والأثار سوف نذكرها. وقال الشافعي أخبرنا مسلم عن ابن زهير، أخبرنا مسلم عن ابن زهير، مين بقى مسلم؟ كما الشافعي يقول أخبرنا مسلم، الإمام مسلم صاحب الصحيح، مسلم ابن خالد الزنجي شيخ الإمام الشافعي، عن ابن زهير عن أبي طاووس عن أبيه أن عنده كتابا نزل به الوحي، وما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من صدقة وعقول، إيمان العقول، أخي بيشير إلى الرأس، ده العقال بتاع الجماعة، لا العقول جمع عقل، هو المقصود بها الدية، الدية. عن طاووس عن أبي طاووس عن أبيه أن عنده كتابا نزل به الوحي، وما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من صدقة وعقول فإنما نزل به الوحي. وذكر الأوزاعي وحسان بن عطية أن قال كان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن ويعلمه إياه. وذكر الأوزاعي أيضا عن أبي عبيد صاحب سليمان قال أخبرني القاسم ابن مخيمرة قال حدث ابن فضيلة قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاعر لنا، قال لا تسألني عن سنة أحدثها فيكم لم يأمرني بها، ولكن سأل الله من فضله. وابن فضيلة هذا يسمى طلحة، فقد صح عنه أنه قال ألا إني أتيت الكتاب ومثله معه، وهذا هو السنة بلا شك. وقد قال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وهما القرآن والسنة. فكما يعني بينا نحن حينما نقول إن السنة وحي، أو حينما نقول إن المقصود بقوله تعالى إن هو إلا وحي يوحى، نقول إن هو تعود إلى المصدر المفهوم من الفعل، أقرب فعل هو إيه؟ ينطق، وما ينطق عن الهوى، إن هو يعني إن نطقه إلا وحي يوحى. وأن هذا أرجح من قول من قال إن الضمير يعود إلى القرآن الكريم. طبعا هذا هو أول أدلة، هذا هو الأدلة على أن السنة وحي، لأن الأدلة على هذا أدلة من القرآن وأدلة من السنة، وليس فقط المرسل، مرسل إيه؟ حسان بن عطية. لأننا يعني معناها أن كل قضية متوقفة على كلمة حسان بن عطية، لا، هذا والله تعالى أعلم تقصير، لأن الأدلة أورح من الشمس على هذه القضية، وهي من القرآن وهي أيضا من السنة. فحتى لو لم يصح هذا الأثر عن حسان بن عطية فلن يضرنا، لأن الحقيقة هذه القضية مبنية على أدلة في غاية القوة. أول أدلة على أن السنة وحي هو هذه الآية في سورة الناس، وما ينطق عن الهوى إن هو إن نطقه إلا وحي يوحى. وقال الله تبارك وتعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، أيضا الكتاب والحكمة السنة. يقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في كتاب الإحكام قال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال تعالى آمرا لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول إن أتبع إلا ما يوحى إليه، إن أتبع إلا ما يوحى إليه. وهل الرسول عليه السلام يتبع فقط القرآن أم كل ما يوحى إليه من القرآن أو السنة؟ فكلمة ما يوحى إليه عامة تعم القرآن والسنة. وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وبعض المفسرين وبعض الأئمة الكبار كالإمام عبد الله بن مبارك فهم أن الذكر هنا أيضا يعم القرآن والسنة،

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من عمل يقرب إلى الجنة إلا قد أمرتكم به، ولا عمل يقرب إلى النار إلا قد نهيتكم عنه، لا يستطيع أن أحد منكم رزقه. إن جبريل عليه السلام ألقى في روعي، والإلقاء في الروع اللي هو الإلهام يعني، هذه الصورة من صور الوحي. إن جبريل عليه السلام ألقى في روعي، هذه صورة من صور الوحي السلام، إن أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه، فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب، فإن استبقى أحد منكم رزقه فلا يطلبه من عطية الله، فإن الله لا ينال فضله من عطية. وهذا رواه الحاكم وسكت عنه هو والذهبي، وأخرجه من حديث جابر وصححه على شرط الشيخين وأخرجه الذهبي. أيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله: من الله تعالى لا من رسوله، لعن الله قاطع السدر. وهذا صححه الألباني: من الله تعالى لا من رسوله، لعن الله قاطع السدر. هل هذا في القرآن؟ هذا من السنة. فيعني أخيرا يعني نذكر أثر حسان بن عطية بعدما ذكرنا أدلة القرآن وأدلة السنة على أنها وحي. عن حسان بن عطية قال: كان جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن. وهذا رواه أبو داود والبيهقي. وقال بعض العلماء إنه انعقد الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه غير القرآن. في الليلة هذا القصر أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.